حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي بن عاوزل ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي بن عاوزل يا ولفي حرام عليك هجرتيني بلا زبا والعشرة هانت علي وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني هجرت اللي كان يبغيك وجريتي للبراني ماشينا بحيط بحيط ربي عالم باللي بيا وقادر يزيني ويك في نار الكيا ومال حبيبي مالو قولولي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو حبيب قلبي انا نعيشه في الهانه صدقني ولا فاقني ونغيره في الحاله هجرني وخلاني يمكن انساني انت امامه نفع من بعد تعاني واشتي مرحبيبي مرحبيبي شوفوا لي مالو بدالو بدالو قولوا لي مالو مرحبيبي مرحبيبي شوفوا لي مالو بدالو بدالو قولوا لي مالو جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي بن عاوزل صافي سمحتي فيا توعى قلبك نساني ما درتي حساب ليا يبقى قلبي وحداني وليام الدور الدور وغترجع لحضاني وخا تقطع البحور لازم ما تجيني تاني ماشينا بحيط بحيط ربي عالم باللي بيا وقادر يزيني ليك في نار البيا ومال حبيبي مالو قولولي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله علي بن عاوزل واشتي